السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحن في آخر كتاب النفقات في باب الحضانة، وبإذن الله سنكمله في هذا الدرس، ونقف على كتاب الجنايات. ونظراً لأن كتاب الجنايات كتاب طويل ويحتاج إلى تفصيل ومناقشة، ولأن الدرس الأخير قد يكون أو عفواً الدرس القادم قد يكون هو الدرس الأخير، لأن ما بعده بدء امتحانات الجامعة، واحتمال ضعيف أن نستمر درسين بعد هذا الدرس. على كل حال، هذا سأقرره في الأسبوع القادم إن شاء الله بالتشاور مع الأخوة المسؤولين عن الدرس. الشاهد، حرصاً على الإفادة، سيكون الدرس القادم بإذن الله في القواعد الفقهية الكبرى الخمس أو الست، فإن كفاها الدرس القادم فسيكون هو الأخير بإذن الله، وإن اضطررنا لمزيد يعني لم نتمكن من إكمالها، لأنني أريد أن أعرضها عرضاً لا أقول مختصراً ولا مطولاً، إنما هو مختصراً غير مخل بإذن الله، فقد نمدد للأسبوع الذي بعده حسب الأحوال، وهذا أدعه بإذن الله لتقرير. لكن أحببت أن أخبركم أن بالنسبة للمنار هذا الدرس سنقف على كتاب الجنايات، نبدأه في بإذن الله في الفصل العام الدراسي القادم، يعني الفصل القادم بإذن الله. مد الله في أعمالنا وأعمالكم. اليوم نقرأ ونستمع مع الشيخ، جزاه الله خيراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأنها ولاية وليس هو من أهلها. الآن بدأ يذكر موانع الحضانة، وبإذن الله في آخر هذه الفقرة سأذكر الشروط التي اشترطها العلماء للحضانة، هي بعضها شروط وبعضها موانع. فإذا قلنا مثلا من الشروط العدل، العدالة، فهو شرط، وإذا قلنا من الموانع قلنا عدم الفسق، فيأتي هنا وهناك. فالمؤلف هنا يقول ولا حضانة لمن فيه رق، لأن الرقيق كما تعلمون وقته ليس له، فكيف يوكل إليه حضانة أحد؟ لأنها ولاية وليس من أهلها. لكن استثنى بعض العلماء، وأقول هو استثناء له وجه، لأن العلة قالوا انشغاله بحق سيده، فكما مر معنا أنه يمكن أن يتفق مع سيده أن يعمل وأن يكاتب نفسه أيضا، وهذا هو المكاتب، أي أن بعض الوقت ليس للسيد، بل اتفقنا أيضا ومر معنا ما يسمى بالمخارجة، وهو أن يتفق على أن يعطي سيده شيئا من المال وباقي الوقت له، فما دام هذا جائزا، فإذا نقول إذا سمح سيده بأن يكون ولياً على طفل ضمن وقت يتفق عليه حتى لا يحدث المشاحة، فلا حرج في ذلك. يعني ليس ذات الرق هو المانع من أن يكون ولياً على طفل أو أن يكون حاضناً له، إنما الصحيح العلة هو انشغاله بعمل سيده، فإذا أذن له سيده فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. ولا لفاسق ظاهراً، لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ربما نشأ على طريقته. المؤلف أطلق، فقد قال ظاهراً، الناس يؤاخذون بظواهرهم لا يؤاخذون بباطنهم، ولكن هو يقول فإنه لا يوثق به في أداء الحضانة، ولا حظ للولد. المقصود هنا قد ربما توهم العبارة والنص، فيقول لا حظ، يعني ليس هناك مصلحة للولد أن يكون الفاسق وليا عليها. المقصود لا حظ، لأن أخذنا مرة معنا أن يراعى في الحضانة مصلحة الطفل، فيقول هنا أين الحظ وقد كفله فاسق. ولكن هذا القول، أقصد قول المؤلف بهذا الإطلاق، فيه نظر، لأن الفسق إما أن يكون اعتقاديا وإما أن يكون عمليا. أما الفسق الاعتقادي فلا شك أنه خطير، ولا ينبغي أن نولى من عنده فسق اعتقادي كبدعة أو غير ذلك، أي بدعة يدعو لها ويربي أولاده عليها. وهذا معروف أيها الأخوة، وهذه مسألة تربوية مهمة، أن كثيرا من الأبناء ومنهم أيضا المحظون ينشأ على منهج والده، والقليل من يخالف هذا الأمر. هذا أمر مشاهد الآن، تشاهدونه في واقع الحياة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ونحن لا نتكلم عن الاستثناءات، إنما نتكلم عن الواقع. فإذا كان عنده فسق أي اعتقادي كبدعة ويدعو لها، فإنه لا يكون وليا. قالوا أما الفسق الظاهر فعلى نوعين: فسق يؤثر بالطفل أيضا فهذا أيضا لا يكون وليا كما قال مالك، وفسق قد لا يؤثر يبقى مؤثر على نفسه. ضرب العلماء مثلا مثال، قالوا على القول بأن حالق اللحية فاسق، قالوا فإنه قد يكون بعض هؤلاء أولى بالحفاظ على أولاده من غيره ممن ظاهره الاستقامة. فهناك بعض هؤلاء يكون عنده تقصير وقد يعدها البعض فسقا، لكن تجد عنده عناية بأولاده، في إيصالهم للحلقات، في تربيتهم، في اختيارهم للمدارس، في الحرص، ما لا يقوم فيه بعض طلاب العلم أولادهم. فإذا الإطلاق هكذا، لأن كلمة الفسق، الفسق درجات وظاهر وباطن واعتقاد، فأقول فقط نقيده أن الأمر ليس كما أطلق، لكن يراعى في ذلك أولا أن إذا كان اعتقاديا فنعم، وهي الشبهات وغيرها والبدع، وثانيا إذا كان الفسق يؤثر. يعني مثلا إنسان فاسق قد ملأ بيته من آلات اللهو والقنوات الفضائية الفاجرة، هذا واضح سيؤثر في الطفل، لأن الطفل يدخل ويخرج على هذه القنوات، هذا لا يمكن. وبعض الأمهات أحيانا تشتكي وتقول زوجي بعد الطلاق يعني يأخذ الولد عنده ويربي على هذه، فإذا هذا لا يمكن من هذا، هذا فسق ظاهر مؤثر. وقلت لكم بعض أنواع الفسق على العلماء لا تكون قاصرة على صاحبها، وقد لا تؤثر بالشخص، بل يكون هذا أهم أشد حرصا على ولده في تربيته وتعليمه وصلاحه، والتقصير لا يخلو منه أحد. نعم، هذا هو الأرجح والله أعلم. ولا لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق. نعم، هذه لا شك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هل لاحظتم تقييد المؤلف؟ اقرأ المتن وحده فقط يا شيخ. ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. لاحظوا على مسلم، هذه الدقة في اللي دائما لاحظوا مني أركز عليها فيها. المقصود لو أنه كافر على كافر فيترك. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل طيب أليس كل مولود يولد على الفطرة، وهذا الطفل صغير وأبوه كافر، وهو أيضا أبواه كافران، يعني لا يترك. واستدلوا بأن الصحابة بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أحدا من أولاد اليهود أو النصارى من بين أيديهم أبدا، ولا الصحابة فعلوا ذلك. فلذلك نقول، لأن البعض قد يقول لا حتى هذا ولد مسلما، كل مولود ولد على الفطرة، فتركوا عند أبويه، فإذا ننزعه منهم، لا ينزع، وهذا هو الصحيح. وقال المؤلف ولا لكافر على مسلم، نعم، لأنه فعلا لأنه أولى بذلك من الفاسق. أيضا هذه العبارة تحتاج ضبط، يعني أولى كما يعني كأن المؤلف يقول إذا كنا نزعنا الولد من أبيه الفاسق وقلنا لا حضانة لك عليه، فمن باب أولى أن ننزعه من أبيه الكافر، لأن العبارات تكون مجملة أحيانا هذا طبعا من الشارع، كلام الشارع. فنقول فهو يقول، والعبارة صحيحة بس فيها إجمال، لأنه أولى أن ينزع منه ابنه أو أن لا تكون له حضانة على ابنه من الفاسق الذي اتفقنا على أنه لن يكون له حضانة كما قال المؤلف في هذا. ولهذا هذا هو الراجح والتقييد في قضية الكافر. طبعا هنا إذا كان أبوه مسلم وأمه كافرة، هل يمكن واحد يكون مسلم وأبوه أمه كافرة؟ ها؟ هل يمكن الأب مسلم والأم كافرة؟ سم من هذا الكتاب. نعم، إذا كانت الزوجة كتابية فهنا أيضا لا تكون ولية عليه، يعني مع كل ما قلنا إن الأم تكون هي الولية ومقدمة في هذه الحالة، لا، هذا من الموانع فينزع منها لأنها تربيه على فعلا على طريقته. وهذا أيها الأخوة واضح. يحدثني أحد الأخوة يقول سافرت إلى أمريكا زيارة قصيرة ومعي زميل لي، فقال أخي ذهب للدراسة هناك ثم استمر وتزوج بأمريكية غير مسلمة طبعا، وقطع بعثته يعني وبقي هناك. يقول ذهبنا نزوره، يقول استقبلنا وضيفنا وفوجئنا بابنته عمرها 8 سنوات، الأم نصرانية والأب مسلم. طبعا هنا لا نتكلم عن قضية الزواج لأنه يدخل فيه التفصيل، لكن من حيث الأصل جائز. يقول جاءت الطفلة وبدأنا نختبرها فإذا هي تحفظ قصائد نصرانية وشرك وغير ذلك ولا تعرف الإسلام شيء، توقعنا أنها تحفظ الفاتحة تحفظ الإخلاص. نعم، فهذا نعم أمها ربتها على. وأيضا من أخطر ما يقع هذا، لا أريد أدخل فيه، أن زواج غير المسلمة، وذلك العلماء شددوا في هذا، أن يقع الطلاق. إذا وقع الطلاق يحدث تأخذ الأم خاصة في الدول الغربية تأخذ الولد أو البنت وتربيها على دينها، بل بعضهن ارتددن عن الإسلام والعياذ بالله، وهذا باب مزلق خطير وطويل. الآن في حالات بعد فتح الابتعاث بهذا، بل انبعاج موضوع الابتعاث في خلل كبير جدا فيها، بل تنصر حتى بعض أبنائنا ليس أطفالهم والعياذ بالله. ونقل لهذا الشهود العدول ورأوهم، لا أقول نقل إعلام أو هناك من يكذب هذا الأمر، هذا غير صحيح بالعكس، بس فيه من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، والله المستعان. ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظون للحديث السابق. هذا في عدة مسائل. هو كما تعلمون هنا تقييد جميل من المؤلف، اتفقنا أنه أن هي الأم تكون ولي على الطفل ما لم تنكح كما ورد في الحديث، وهو مر معنا في سابقا، أنت أحق به ما لم تنكحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدقيق هنا في المسألة أنه قال لمتزوجة بأجنبي من المحظون، وقالوا إذا كانت الأم، وهذا يحدث كثيرا الآن، يتوفى رجل عنده طفل أو أطفال، ثم يأتي أخو الزوج، يأتي أخو الزوج ويتزوج المرأة فيصبح عمًا للأطفال. هي تزوجت الآن، لكن تزوجت بمن؟ بعم الأطفال، وقد يكون أحيانًا بسبب آخر، فيجوز. هذا كثير الحمد لله، يحرصون على أن تبقى المرأة عندهم، وهذه من الخصال الجميلة. فذلك لا يسمى هنا أجنبياً عن الطفل، فإذا كان ليس أجنبياً فلا ينزع منها، فيبقى معها لأنه مع عمه. نعم، قد يقول قال طيب أصلاً هو مع عمه أين يذهب؟ لا، قد يكون العم عنده زوجة أخرى، وهذا كثير يحدث، أو زوجات، ويقول لا أنا أريد أخذ الطفل عند إحدى زوجاتي. نعم، نقول لا، فكذلك. فإذا الصحيح أنه يبقى عند الأم، و حتى لا يحتج، لأن قد تكون الولاية للعم ويقول للأم ليس لك ولاية لأنك تزوجتي، وتزوجته هو ما لم تنكح، أنت نكحت الآن، الولاية لي أنا أقرب واحد له مثلا، يكون جده متوفى أو غير ذلك. الصحيح لا، إذا كانت تزوجت بقريب له يعني من فيبقى معه، هذا المقصود للحديث السابق. نعم، ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له. لكن قبل في المسألة الأولى، أنا عفوا، قال ولا لمتزوجة بأجنبي، هنا مسألة دقيقة سريعة، طيب لو تزوجت في أجنبي، عقد أجنبي على امرأة وعندها طفل، جاء أبو قال لا أنت تزوجتي أعطيني الطفل. اختلف العلماء، بعضهم قال من حين العقد، منذ عقد عليها يأخذه أبوه لأن خلاص تزوجت. والقول الثاني وهو الصحيح والراجح أنه من حين الدخول، لأن العلة في موضوع المتزوجة بأجنبي كما سنبينها، قال العلماء في عدة أسباب لماذا أن المتزوجة ينزع منها الطفل. قيل إنه حق للزوج، الرجل يريد المرأة وهذا الطفل قد يشغلها عنه. وقيل هي علة المنة، أن هذا الرجل قد يمن على هذا الطفل. وبعضهم قال العلة وأكدها بعض العلماء أن هذا غالبا هؤلاء يضيعون هؤلاء الأولاد، لا يهتمون بهم كما يهتمون بأولادهم. على كل حال التعليل هو مجرد تعليل من الفقهاء، ليس هناك نص قاطع في المسألة، لكن الحكم نعم أنت أحق به ما لم تنكحي، فنقول يعتبر في الدخول لا في العقد. لماذا؟ لأن المرأة قد تقول أنا أريد الطفل وأؤجل، أريد تؤجل الزواج سنة، أنا ما عندي مانع نعقد عقد، وهذا يقع الآن لأسباب أخرى، يتم العقد ولا يكون الدخول بعد سنة أو أقل أو أكثر على حسب الاتفاق. إذن ما دام كذلك، وقد تكون المرأة راعت الطفل فترة معينة، فنقول يبقى عندها ولو عقدت، ولو عقد عليها فلا يعتبر العقد، إنما يعتبر الدخول. لفته أنقلها دون تعليق عليها. شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول بعض النساء إذا توفي زوجها مثلا أو طلقت وعندها طفل أو طفلين، قالت لن أتزوج وربي الأولاد، يقول هذه نظرة خاطئة، بل عليها أن تتزوج ويرزقها الله سبحانه وتعالى بأولاد قد يكون خير من هذا الطفل، وعد سواء بقي الطفل عندها على حسب الاتفاق أو لم يبقى. فهذا النظر الذي تمدح به المرأة غير صحيح. واستنبطت دون نص من كلام الشيخ طبعا دون نص، أن نساء الصحابة كنا يتزوجنا وعندهن أطفال، فكون المرأة تحرم نفسها من الزواج، وهذا فيه يقول الشيخ فيه أضرار كثيرة وتحمل صعب، خاصة إذا كانت شابة وليس عندها لا طفل أو طفلين، فعليها أن تتزوج وتتوكل على الله جل وعلا، وبعد ذلك يعوضها الله سبحانه وتعالى حتى لو أخذ الولد منها. نعم. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع. نعم هذا واضح، يعني إذا زال المانع نعم أو أسقط الحق حقه فإنه يرجع. نعم يرجع الحق له، شخص عنده فسق ثم تاب إلى الله جل وعلا ومنعناه من الحضانة بسبب فسقه من الأبوين طبعا، ليس فقط المقصود الرجال، فإنه يعود الحق له. أو قال أنا أسقط حقي، وهذه مسألة دقيقة، إن لم يكن شرطا، لاحظوا إن لم يكن شرطا، كيف الفرق؟ أحيانا بعض النساء تشترط عند الفراق أو شيء أن يكون الطفل لها، فإذا وافق الزوج على ذلك هذا شرط، والمسلمون على شروطهم سقط حقه. لكن لو أنا تنازل فإنه يحق له بعد الرجوع أن يرجع. وهذه مسألة أخرى ما تتعلق بهذا بس هي فقهية، لو أن رجلا جاءته امرأته وقالت له أنا الآن أسقطت حقي في المبيت، بت عند من تشاء، وبعد أسبوع أسبوعين على لغتنا نقول تحسفت أو حسفت، هل يحق لها أن تتراجع؟ نعم. قال العلماء إن كل ليلة مستقلة، فكأنه تجدد إسقاط حق، فمتى ما رجعت من حقها أن ترجع. والزوج هنا يقرر، إذا كان مثلا كان يريد أن يطلقها فلما قالت أسقطت حقي أبقاها، فإذا رجعت بإمكانه يطلقها. لكن لو كان أحيانا مبادرة منها كما تفعل بعض النساء، أو تشعر أن الرجل يرغب بذلك أو أي سبب، فمن حقها أن ترجع، وهو من حقه أيضا أن يتخذ قراره الذي يناسبه. لأن البعض يقول خلاص إذا أسقطت حقها انتهى الأمر. الصحيح أقول نتكلم عن الصحيح، لأن المسألة ليست عندنا هنا، أن من حقها أن ترجع كما هنا. نعم، إذا أسقط حقه في الحضانة من حقه أن يرجع، والله أعلم. فهنا أيضا بس إشارة سريعة في قضية الشروط. الشروط التي ذكرها العلماء ثمانية، أختصرها. شروط سموها شروط الحضانة ثمانية بدون دخول بالتفاصيل، لأن بعضها مر معنا. قالوا الحرية، ومر معنا أن الرق لا يكون، الرقيق لا يكون وليا إلا بما ذكرت لكم استثناء إذا وافق سيده. إذا قالوا الحرية أي أن يكون حرا. لاحظوا هنا، هنا الحرية شرط والرق مانع، فأحيانا يكون الشرط من وجه شرطا من وجه ومانع من وجه آخر. فإذا من الشرط أن الحرية، اثنين العدالة ويقابلها الفسق، ومن باب أولى عفوا لا أقول ويقابلها الفسق على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، أي أن يكون عدلا. وبعض العلماء، وهذا قلت أشرت إليه بس تأكيد الآن، أن العدالة قالوا نسبية، أن تكون عدالة بما يكون في صالح الطفل، أي أن يكون عدالة بما في صالح الطفل كما بينا قبل قليل في أنواع الفسق. أما إذا كان فسقا يؤثر على الطفل فلا، فإننا نعتبر هنا هذا الشرط. ثلاثة الإسلام، وهذا إذا كان المحظون مسلما. نعم، فإنه يشترط الإسلام، ولا تكون الولاية لا لأبيه ولا لأمه في هذا الجانب. قد يسأل سائل يقول طيب واحد تزوج ورزق ولد من امرأة نصرانية وهو معها لم يطلقها، هذا واضح أن الأب هو الحاضر لأن الأم موجودة يعني، فلا تعتبر هذه الحضانة. حنا الحضانة تكون إذا تنازع عند المشاحة وافترقا، أما كلاهما موجود ولا كانت الأم. سيقول لك أن الأم تربيه، نقول أيضا الأب موجود، الأم ستربي صحيح، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في الحالة التي ذكرت. فليس هناك سبيل إلا لو هنا مسألة أخرى، لو قرر القاضي نزعه منهما، فتكون كيف ينزعه منهما إذا كانت الأم كافرة نصرانية والزوج يعني ما هو الأب وزوج مسلم لكن مهمل مضيع. فالصحيح أن ولي الأمر من حقه أن ينزع الطفل من بينهما ويضعه في يد أمينة حتى يحافظ على المسلم. هذه مسألة قضاء لا أطيل فيها لكنها إشارة. رابعا شرط الرابع البلوغ، لأنه قال الذي دون البلوغ يحتاج إلى من يحضر، يحتاج إلى ولاية، فإذا لابد أن يكون بالغا. فأيضا الخامس أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، فالمجنون لا ولاية له لأنه يحتاج إلى ولاية. وأضيف لأن هذه بعض الشروط ذكرها بعض الفقهاء أن يكون راشدا، لأنه قد يكون عاقل لكن ليس براشد. والعقل والرشد أيضا نسبي أيها الأخوة. إذا كان المال وهالمال لا يعطى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ما قال إذا بلغوا. فإذا كان لا يعطى المال حتى يكون راشد وقد يبلغ 20 سنة ما رشد. تلاحظون الآن عملي، مثال عملي، بعض الآباء يعطي بعض أولاده يشغلهم في ماله وبعضهم لا يشغلهم في ماله وهم أولاده. قد يقول قائل ليس من العدالة أن يشغل هذا، إذا أعطى هذا مثلا 10,000 يشتغل بها يعطي الثاني؟ لا، الأب يعرف أن هذا يحفظ المال ويشغل المال والثاني لا. فأذكر قصة سمعتها من أحد طلاب العلم، يقول أبي كان يحبني حب نادر لكن كان يعطي الأموال أخي، ما يعطيني مال، يقول لأني لا أبقيها، يعرف الوالد أني ليس مثرفا، لا ينفقها في أوجه الخير وفي ويقول يرزقك الله أنت. فالأب ما يبغى واحد يروح يتبرع في ماله بدون إذنه، ونظر لحب أبيه له ما يريد يدخل معه في مشكلة، لكن لا يعطيها أبوه أبدا مال، يعطيه مثل إخوانه لكن ما يعطيه، يقول يعطي الآخر يعمل بالمال مع أنه يحب هذا أكثر. فالقضية إذا كان هذا في المال فكيف بولد؟ فلهذا أنا أضيف شرط لم يذكره بعض الفقهاء، وبحثي كان قصيرا لا أقول أن لم يذكره كل الفقهاء. فنقول أيضا مع العقل أيضا، طبعا المجنون أكيد يحتاج ولاية مثل ما قلنا عن الصغير، فكذلك الرشد. فإذا كان غير الراشد يحتاج إلى من ولاية في المال، فمن باب أولى أن يكون يحتاج إلى ولاية في التربية. لكن مرة أخرى أقول تختلف الرشد، قد يكون إنسان راشدا في التربية وليس براشد في المال. حتى هذه نقطة لا يطلق الحكم. يقول بعض الناس في التربية قوي وجيد لكنه في المال ليس براشد، يعني أحيانا يقولون عنه يصفون بأنه أخرق في التصرف في المال، فلان أخرق، لكن تجده في التربية وفي صلاح أولاده. وأعرف أشخاص من هذا النوع في تربية أولادهم والحفاظ أولاده والحفاظ عليهم والصلاة، بالعكس ربما يمكن أقول لكم حسب معرفتي به ومن طلاب العلم يمكن أقول متشدد، وليس بمتشدد لكن أقول من حرصه، بينما في المال أخرق، دخله بعشرات الآلاف ما يبقى عنده شيء مثلا. فإذا يختلف الرشد كما قلت، لكن نحن نقول أن يكون راشدا في موضوع التربية والعكس والله أعلم. الشرط السابع الآن بناء على ما قلنا، وهذه من لفتات الفقهاء الذكية ولا غرام، قالوا أن يكون محرما لمن بلغت سبع. إذا كان المحظوم بنت أن يكون محرما لها. لماذا قالوا سبع؟ لأن دون السبع البنت صغيرة يمكن أن يطلع على، لكن بعد السبع تبدأ تتهيأ للزواج، والزواج قد يكون 9 سنوات كما مر معنا. إذن لابد أن يكون محرما، إذا لم يكن محرم فلا. الثامن، لاحظوا بين الثامن والتاسع فرق دقيق جدا. قال العلماء أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة، فإن كان غير قادر كرجل عاجز ليست له شخصية ولا يمكن أن يربي أحدا فإنه لا يصح. وربما هذا يعتبر هو الرشد الذي أشرت إليه، قد يعتبره البعض هو الرشد، لكن أقول في فرق. الشاهد أن يكون قادرا على القيام، لأنه أحيانا أيضا القدرة ليس بالضرورة كما أشار بعض الفقهاء، قد يكون لمانع أن يقوم به. فلذلك فإن كان غير قادر كرجل عاجز ليس له شخصية، قالوا ولو كان قادرا ماليا فإنه لا يعطى. التاسع والأخير أن يكون قائما بواجب الحضانة، لأن الإنسان قد يكون قادرا لكنه مهمل، يعني مثل ما يقول البعض لأبنائه لو بغيت فعلت، ويقدر يفعل يستطيع يعمل لكنه مهمل بطبعه، مهمل. الأول غير قادر بطبعه، غير قادر لو أراد ما استطاع، لكن هذا لا قادر لكنه لا يقوم بذلك. إذا فرقوا بين القيام وبين القدرة، هذا كله من التفريق الدقيق. فبهذا إذا هذه هي الشروط والله أعلم. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر. هذا الآن بدأ باب جديد، يعني إشارات جديدة. إذا أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة، قالوا لأنه الطفل يتعبه إذا كان أبوه موجود ويريد يسافر. كثير السفر للتجارة وهو الحضانة له شرعا، سافر يتعب الطفل ويريد أن يرجع، فيقال يوضع عند الآخر، يعني عند أمه حتى يرجع، لأن الطفل كون كثير السفر يؤثر في دراسته، يؤثر في تربيته، يؤثر في تنقله، يؤثر في تحمل السفر، والسفر كما ورد في الحديث قطعة من العذاب. فإذا قالوا في هذه الحالة فأنه يكون عند الأم مثلا. نعم. وإن كان لسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. هذا في نظر العلماء، هذا كما قال المؤلف، الصحيح أن الأم أفضل لحفظه. نعم. وقيل إن الأمر يرجع للقاضي، لأن لدينا قاعدة مهمة جدا تدور معنا، ينظر القاضي لمصلحة الطفل. هذه المسائل أيها الأخوان يرجع إليها بالجملة، لكن عند المشاحة القاضي هو الذي يحكم، فقد ربما يخالف بعض هذه القواعد التي مرت معنا. نعم. ودونها أي دون مسافة القصر فالأم أحق، لأنها أتم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، ولما سبق عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق كما ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم. هذا أيضا أما أثر أبي بكر مر معنا أنه ضعيف، مر معنا أن أثر أبي بكر ضعيف. الشاهد أن المؤلف يقول مرة أخرى أقول كلها ترجع للقاضي، لكن شيخ الإسلام في قيد الأمر أن الأحق في هذا إلا إذا قصد المضارة. وموضوع المضارة أيها الأخوة لعلي قبل أن أكمل فيها أذكر، قال العلماء الشروط أن يكون السفر بعيدا أو أن يكون الإقامة، أن يكون أيضا البلد والطريق آمن، ألا يقصد الإضرار، هذه شروط استنبطها الفقهاء. لكن أقول هنا قضية واقعة الآن ودخلت في بعضها، يتعمد أحيانا الحاضن من له الحضانة الإضرار بالآخر، وأحيانا تكون الحضانة للأم وتقصد الإضرار بالأب والنكاية بالأب. مثال النكاح لا تمكنه من زيارته، وأحيانا يكون الحضانة للأب، مثل المرأة تزوجت فيكون الحضانة له لكن يقصد الإضرار بالمرأة ومعاقبتها، ولا يمكن من أن ترى مكنها من أن تراه. فإذا قصد الإضرار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم فإنه تنتقل لغيره. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، إذا كان هذا في الرضاع. وهذه الآية عجيبة أيها الأخوة في سورة البقرة وفي سورة الطلاق في الرضاع، هناك يتشاورون عن تراض وتشاور، وهنا فأتمروا بينكم بمعروف. إذا كان التشاور والائتمار يعني المناقشة من أجل طفل الرضيع ولا شك، فما هو أكبر منه أولى. الآن هناك من لا يشاور في قضايا الأمة، من لا يشاور في قضايا يفتئتون على الأمة، شباب يفتئتون على الأمة وعلى علمائها بمواقف، ثم يقولون أحيانا وبعض طلاب العلم وبعض الدعاة يقف موقف ثم يقول أنتم تخليتم عني، أنت الذي تخليت قبل ذلك، أنت الذي لم تستشر أصلا، أنت الذي أدخلت الأمة في هذا الجانب. إذن حقيقة هذا قياس الأولى، الوجوب كما في سورة البقرة وفي سورة الطلاق التشاور، وأتمروا بينكم بمعروف، فما بالك بمن هو قياس الأولى أعظم في قضايا الأمة والافتئات عليها. وما أكثر الآن المفتئتين على الأمة وأدخل الأمة في مشكلات وصراعات لا يعلمها إلا الله، وما أكثر من سلب الأمة حقوقها. حتى أقرأ لتصريح قبل أيام في جريدة لشخص مسؤول في قضية، قالوا هل تؤيد كذا وكذا، تدرون ماذا يقول؟ لا في جريدة منشور لكن لن أذكر الاسم ولا القضية مصلحة. قال نعم مؤيد، بس إذا بلغ الناس المستوى أنهم يكون أهل لذلك. العالم كله ليست أهل وهو أهل لذلك، يعني يبرر انفراده بالرأي. نعم إن المجتمع ليس أهلا لذلك، فإذا صار المجتمع أهل لهذا الأمر ما في مانع. والله عجب يعني استخفاف في العقول واستخفاف في الناس ومصادرة للآراء، ويرى أنه ومن حولهم أصحاب الرأي وهم اللي يملكون الانفراد. عجيب يعني هذه التهمة، لو بحث عن علة أخرى ربما تقبل. لا يعني أنا أقول إني مع هذا القول أو مع هذا القول، لكن توزيع التهم على الناس هكذا يعني كان يقول ما بلغوا الرشد، الناس ما بلغوا الرشد. الله المستعان. نعم. فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد والشافعي. وعنه أيضا جاءت وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود والنسائي. وعن عمر بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وأيضا هذا صحيح. وعن أو زمان. هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف. ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق، واختياره دليل ذلك. قال في الشرح: ولأنه إجماع الصحابة. الآن عند الحضانة بعد السابعة، المؤلف قال: وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، وإذا أطلق الغلام أي الأخوة والصبي يقصد به الذكر في إطلاقات الفقهاء إن لم يدل قرينة أخرى، فيقصد به الذكر. ولعل أقول كلمة المؤلف 7 سنين فيها يعني تجوز، لأنه صعب الحكم عليه بالعقل وهو 7 سنين. ولو قال المؤلف رحمه الله: وإذا بلغ الصبي 7 سنين وكان مميزاً أو لا، فنحن نقول مميز، وكلمة عاقل تحتاج تفصيل، يعني هو يقصد مميز قطعاً هنا، يقصد التمييز، وإلا العقل ما يكتمل الإنسان إلا، فهذا الأمر على قشي البلوغ. فإذا نقول إذا بلغ، مع أن هذا ما نغير نص المؤلف، لكن يوضحها أنه قصد عاقلاً أي مميزاً، فيخير بين أبويه. كل ما سيأتي مرة أخرى أيها الأخوة مسألة القضاء، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى في ذلك. إذا تنازع الأبوان فأولاً نقول ترجع للقاضي، ثانياً إذا حدث نزاع، لأن هنا مسألة. لماذا أقول هذا القيد؟ طيب إذا اتفق الأبوان أن يكون عند أحدهما وكلاهما صالح، وتنازل يعني صاحب الحق كما مر معنا، إذا لا يحتاج إلى أن لا يخير ولا شيء. لكن عند المشاحة فنقول هذه الأحكام التي ستأتي، أولا عند المشاحة، وثانيا أن يقوم بها قاضي، وثالثا وهي قاعدة مضطردة معنا أن يراعى مصلحة الطفل وليس مجرد الأحكام التي ستأتي، ويتعدى كما مر معنا في المانع أو الشر. وإذا أمامنا أحاديث صحيحة، يعني حتى هذه المرأة تقول: يا رسول الله أنه سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، يعني أنا محتاجة إليه الآن أصبح يخدمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره، وقد ورد في بعض الحديث أن النبي كاد أن يأخذ أو يذهب إلى أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهده، فأخذ بيد أمه، اللهم اهده، دعا له بالهداية أي أن يهديه لمن هو الأصلح. طبعا هو يقينا كلاهما صالحان، الأم والأب، وهو الآن تعدى 7 سنين. وهذا الجانب كما قلت لكم ليس هناك مانع يمنع، أما لو وجد مانع ما احتجنا إلى هذا الأمر، أو لم تتحقق الشروط ما احتجنا إلى هذا الأمر، واضح. لكن إذا كان كلاهما صالح والحمد لله، إلى أين يذهب الطفل الذكر؟ قال يخير بعد 7 سنين. لكن هنا إشارة، وهذه دور القاضي. طيب هل كل واحد يأتي فلعلك تشرب باليمين حفظك الله جزاك الله خير، فيخير القاضي أو ينظر يخيرهما إذا كان أيضا مرة أخرى أؤكد الطفل وإن كمل قد أبوه ما شاء الله تاركه يعطيه ما يشاء ويلعب كما يشاء ويذهب كما يشاء، والأم ما شاء الله تريده في التحفيظ وتريده في لا في هذه الحالة، وإن كان الأب ليس سفيها ولا مهملا، لكن بعض الآباء لا تساهل. فإذا ليس دائما التخيير على إطلاقه، فالقاضي ينظر لماذا اخترت ويبحث، ربما الأم تعترض تقول اختار أبوه لأن والده سأتركه ويعطيه ما يشاء وأنا لا أمشي في الدرب لمصلحته، هنا إذا لمصلحة الطفل، فلا ينظر للاختيار في هذه الحالة، والله أعلم. نعم. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. وهذا أشرت إليه، مع كل أسف هذا موجود الآن، وقطيعة وخلافات وصراعات بين الآباء والأمهات، والمحاكم مليئة بهذا النوع، وتصدر أحكام يا أخوان، تصدر أحكام ومع ذلك لا تنفذ. الإنسان بعض الناس لا يخاف الله جل وعلا. تابعت قضية حتى أذكر أن القاضي اتصل بأبي الولد قال: إما أن توصل الولد لأمه وإلا سأصدر حكم فيك، فخاف فأصدر أذهب لأمه ساعتين بس بعد سنوات، قالت له خلي ينام الليل عندي بس فقط، ورفض. طبعا صعب الناس يستمرون يقدمون محاكم على شروط. فبعض الناس يتحايل والعياذ بالله يكذب ما يراقب الله جل وعلا. ليست المقصود هي الأحكام الظاهرة، الحاكم مراقبة الله، لأن هذا فيه خلل كبير جدا في النزاع، ويكون الطفل هو الضحية حتى لو لم يكن ضحية. حتى أيضا حرمان الابن من أبيه ولا من أمه لا يجوز، هذا يبقى أبوه هذه أمه، شئنا أما بينه، هذا حكم شرعي. نعم، حتى لو كانت كافرة بالمناسبة، حتى لو كانت الأم كافرة، إلا بحالة لو كانت ستفسده وثبت أنها ستفسده، تتحين مجيء أو تغريه ضد أبيه، هذا يحدث. بعض الأمهات قد تبدأ يعني تملأ قلبه على أبيه، والعكس والعكس. فهنا إذا ثبت هذا، هذا يرجع للقاضي، وقد يسقط حق حتى في الزيارة إذا كان سيترتب مفسدة على الطفل. نعم. وإن اختار أمه كان عندها ليلا لأنه وقت الانحياز إلى المساكن، وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه لئلا يضيع، ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع. هذا المسألة أيها الأخوة إذا كان في بلد واحد، لكن إذا كان في بلدين صعب هذا الكلام الذي قاله المعلم. بل حتى في بلد واحد أحيانا في الرياض، اتصل بأحد الأخوة قال كم المسافة السفر القصر؟ والله العلماء يقولون 80 كيلو، قال 70 كيلو، والله قد تجوز أقول له يعني. قال طيب أنا عملي في خشم العان، ساكن بحي فواز، 70 كيلو بالضبط. كنت تبغى تقصر داخل الرياض؟ قال أشد علي من 100 كيلو. يا شيخ إيش رأيك؟ ما أني مقاصر، بس أبيك تسمح لي أجمع. قلت مهم كاسر مسألة، مهم كاسر، لا أندخل الرياض، لا تقصر ولا تجمع. فصحيح 70 كيلو، والله يا أخي 30 كيلو. إنه بعض الناس الآن في شمال الرياض يداوم في تمير، يقول أسهل لي من الداوم في وسط الرياض. فكيف لو كان في، أصبحت الآن الطرق ومشقة وأعصاب وتلف، ليس وقت فقط. فإذا حتى نقول هنا أنه عندها ليلا نهارا، طيب هذا في طرف وهذا في طرف، المسألة عرف، ويراعي القاضي هذه المسائل ويرتبها. المهم العلة والمصلحة. يبقى كلام المؤلف مجرد رحمهم الله استنباط، وليس حكما شرعيا، وليس في دليل نص على هذا الأمر. المهم ألا يقطع الطفل من أبيه أو من أمه، وتراعى الأعراف في ذلك والظروف والأحوال، وفرق بين من مدينة قريبة ومدينة بعيدة، أو داخل مدينة سهلة ومدينة صعبة كالرياض مثلا، وتراعى الأحوال. إذن المسألة دائما نقول قضائية. نعم. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفر، ولم يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى. هذا قول الآن، لكن في قول مقابل تماما، أن يقول لا، البنت تبقى عند أمها. لماذا؟ قال لأنها تهيئها للزواج، الأب ما يهيئها للزواج، وربما بعد أن تتزوج تفشل وتكون عند زوجة أبيها. ويختلف النساء، نحن ما نتهم كل زوجات الآباء، بل بعض زوجات الآباء أفضل من الأمهات أحيانا من باب العدل، لكن ما تهيئها. فقالوا أن البنت الآن بعد 7 تحتاج من يرتق تتزوج، يعني 14-15 أقل أكثر. والذي ترجح لدي بعد التأمل بين القولين أن القاضي ينظر للمصلحة والأصلح، والله أعلم. نعم. ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين، قاله في الكافي. هذا صحيح، ما يمكن تجلس البنت وحدها، ما يمكن. نعم، لو قالت أنا ما أريدكم كلكم، أريد أسكن وحدي، كيف طفلها تسكن وحدها؟ حتى لو هي راشدة، حتى لو هي بالغة، ما يمكن تسكن وحدها. نعم. ولا تمنع الأم من زيارتها، ولا هي من زيارة أمها، إن لم يخف الفساد، وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها، قاله في الواضح وغيره. نعم، هذا واضح. نعم، لا يمنع أحد الأثنين إلا إذا ثبت، مو مجرد الخوف، الخوف الحقيقي، ولا أن بعض الأمهات تدعي أو الأب يدعي، لكن إذا ثبت للقاضي فعلا أن ذهب ولو ساعات أحيانا مفسد، وهذا يقع. وهذا حدثتني بعض قبل أيام، حدث فراق بين امرأة وزوجها، فذكرت لي أن في إشكالات يعني تربوية. نعم، فالقاضي ينظر للمصلحة، لأن قلنا نحن ندور مع العلة مصلحة هذا الطفل. والقاضي يراعي تختلف الأوضاع والأحوال والأعراف. وبعض الناس يبالغ، يعني بعض الأمهات أحيانا أو بعض الآباء يبالغ في أن الأم ستضيع الولد أو العكس، ولما تسأل تجد المسألة ليست كما، ولكن لابد القاضي يسمع من الاثنين. نعم، فكما نصح النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه لا يقضي، وعلي من كبار قضاة الأمة رضي الله عنه، حتى تسمع من الآخر. وقصة داود عليه السلام معروفة، لما قضى قبل أن يسمع من الآخر فحدث ما حدث له، والله أعلم. إذن ولهذا مرة أخرى أيها المسائل هذه لا تجيب عليها نصيحة بالجوال، تقول أنا وأبوه تزوج طلق أو طلقني والبنت عندي أنا الأحق. قبل أيام إحدى الأخوات تسألني سؤال، تقول أنا الآن أبطل بالطلاق، هل الحق لي بالعيال ولا لا؟ لا يمكن أجيبها لسببين. أولا أنا لو أجبتها ربما بالذي عندي هيأت لها الطلاق، وأنا لا أريد أن أساعد أحد على الطلاق، فبقائها وصبرها على وضع الزوج الذي ذكرت أفضل من الطلاق، فلم أريد أن أفتيها. ثانيا هذه دعوة، وقد يكون الزوج أيضا، فلا تفتوا في الجوال في هذه المسائل إلا بعد سماع الطرفين. نعم. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك، وأمه أشفق عليه من غيرها. أعود مرة أخرى أقول يرعى المصلحة ليس على أطلاق، لكن المؤلف يتكلم عن القواعد الأساسية، الأساس. نعم، ما قالوا أساس، يعني هو الأغلب، العام الأغلب، لكن قد يثبت أن المجنون ليس مطلقا، يكون عند أقصد أو المعتوه كما مر معنا، يكون عند أبيه أفضل، وقد يوفر له أبوه مربي، قد يكون يوفر له أبوه من يحفظه، قد يوفر الأم، قد لا تستطيع أن تفعل ذلك. لكن نحن نقول هذه أحكام حتى لا نقلل من قيمتها، كلا، لها كلام فقهاء وعلماء وسبقونا ولهم فضل السبق والعلم، لكن يبقى القاضي يرى ما لا يرى في هذا الأمر، وليس هذا الحكم بإطلاق. نعم. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن وجوده كعدمه، فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. وكذا إذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. انتهى. هذا الآن ما ذكر شيخ الإسلام، نعم، أول القاعدة صحيح، لا يمكن يترك أي محظون، لاحظ ما المجنون فقط، بيد من لا يصلحه، وأيضا إذا لم يقم بمصلحته فكذلك يرجع في مثل هذه المسائل. لكن أريد إشارة، أحيانا قد تتنازل الأم عن الولد والحق لها أمام القاضي، والأب ليس أهلا، ويكون تنازلها بضغط معين، عرف أو عائلة أو شيء، فالقاضي عليه أن ينظر في مثل هذه المسائل، فقد يرجعه للأم ويقول لا نقبل تنازلك. وأذكر قصة أختم بها مهمة جدا. أحد كبار القضاة توفي رحمه الله، وصل قاضي تمييز، اشتهر أنه يحل المشكلات الكبرى، فقضية عرضت في المحكمة في الرياض وحار فيها القضاة سنوات، يعني عدة فترة طويلة. الزوجة تصر على طلب الطلاق، تصر إصرار شديد، ومعها أبواها الأم، والزوج مصر على عدم الطلاق. فرئيس المحكمة في الرياض أحال لأحد كبار القضاة، ولا مانع من ذكر اسمه كما بلغني، توفي رحمه الله، الشيخ علي الرومي، وهو قاضي متميز وعجيب رحمه الله، والقضاء نسبي ليس كل أحد. فقال له الشيخ رئيس المحكمة تحل هذا، قال أعطني إياه. فلما حضروا عنده قال ماذا عندك؟ قالت المرأة لا أطيق هذا الرجل، اتقل فيه وأعطني الطلاق. قال للزوج طلقها، قال لا يمكن يا شيخ، طلق أنت تحمل مسؤولك أمام الله، والله ما يمكن أن أطلق. قال أنت تحتاج من يعاقبك، يقول للرجل، أخذه وأشار للموظف، قال دخلوه المختصر من الباب الثاني. نعم، لما جاءت الصلاة قال للأبوين تذهبون لكن البنت ما أبغى تذهب معكم حتى بعد الصلاة، دخلوها مع هذا الباب للمختصر، الرجال موجود، وأغلق عليهم الباب. فلما انتهى من الصلاة نادى الزوج قال إيش الأخبار؟ قال ممتازة يا شيخ. مرة نادى المرأة قال إيش تقولين؟ قالت والله ما أقبل يا شيخ. قال خلينا من الكلام الفاضي بس، ترجع المرأة لزوجها وأنتم. صاح الأبوان قال والله إذا ما تأدبت لأسجنكم 6 أشهر. المرأة تريد الزوج، يوم اختلت فيه عادوا لشهر أول الزوج، لكن تدخل الأبوين. فالشيخ ما شاء الله رحمه الله عجيب، فلما اتصل بشك قال بشرك انحلت. انحلت؟ قالوا انحلت أبدا. ورجعت يوم أولاده وبقيت معه، وهي مسكينة مضبوط عليها لمصالح، لخلافات أحيانا بين الأبوين بين الأمين تحدث الطلاق أحيانا بين أم الولد وأم ضحية الزوجة. فالقاضي هذا اللي قلت لكم ليست مجرد أحكام وليست مجرد دعوة، لهذا القضاة لهم نظر. ولعلي قلت لكم قصة الشيخ بن حميد رحمه الله أعيدها، ربما ذكرتها في محاضرة قبل أجل، حدثني بأحد الأخوة ويقول ذكرت للشيخ صالح بن حميد وأيدها الشيخ عبد الله، يقول جالس جاء رجل قال يا شيخ أنصفني من ابني ضربني. قال أعد، لأن الشيخ كفيف، فخلاه يعيد 3 مرات. قال خلاص تعال بكرة. لما خرج قال هذا الرجل إن لم يكن هذا الرجل الذي ضرب والده قبل 30 سنة سأستقل من القضاء. فلما جاء من بكرة قال يا شيخ أنصفني ضربني ابني. قال تعال تعال مسكنا. قال أسألك بالله ألست أنت الذي ضربت والدك قبل 30 سنة؟ قال يا شيخ بس تبت والحمد لله. قال بس خلاص تبت ما تبت. عرف الصوت الشيخ بعد 30 سنة، بس أراد يتأكد 3 مرات. قال أنت تحتاج من يؤدبك، ما هو الولد، ضربت والدك ضربك ابنك. فهنا تميز بعض القضاة كما تميز شريح. إذا لا انتهى الوقت، ولكن أقول القضاء أمر عظيم، والحمد لله الذي أعاننا الله على إكمال هذا الحصل حتى نقف على كتاب الجنايات. وقلت لكم إن شاء الله الأسبوع القادم سنأخذ الدرس في القواعد الفقهية الكبرى، وهي قواعد مهمة جدا، وسأعرضها بما يناسب بإذن الله الوقت، ولأن الدرس الأخير قلت هو الأصل أن يكون هو الأخير، لكن لو اضطررنا اضطرارا بمعنى لم نكمل القواعد قد نمتد للأسبوع الذي بعده ولو تجوزا. وبعد الأذان إن شاء الله أدخل في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.